بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال هذا المجلس 45 بعد 100 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأمان. ومن قال لحربي ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك أو نحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى المصلحة فيه، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايته من المسلمين دون أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك، ولا تنقطع الهجرة مما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الأمان. فما الأمان؟ قال المؤلف: من قال لحربي قد أجرتك. هذه صورتها، هذا الإنسان قال لحربي قد أجرتك. فمن هو الحربي هنا؟ الحربي هنا هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، هذا هو الحربي، كافر ليس بيننا وبينه عهد. علم من هذا أن الحربي لا يكون مسلما، وعلم من هذا أن من بيننا وبينه عهد فإن لا يسمى حربيا. إذا الحربي ما جمع هذين الوصفين، أنه كافر وليس بيننا وبينه عهد. إذا ما دام ليس بيننا وبينه عهد، فالواجب عليه أنه يتوقع منا قتالا في أي لحظة، أن يتوقع منا غارة عليه أو على قبيلته في أي لحظة، لأن ليس بيننا وبينه عهد. ثم إذا غرنا عليه كما مر معنا لا يعتبر هذا من الخيانة، ولا يعتبر هذا من نقض العهد، ولا يعتبر هذا من الظلم، لأنه كما سلفت الواجب عليه أن يتقينا، لأننا ليس بيننا وبينه عهد، ثم هو محارب لنا. قال المؤلف: من قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك أو نحو ذلك أو نحو هذا فقد أمنه. هذه عدة عبارات ربما يقولها للحربي، يقول أجرتك، فإذا قال أجرتك فإن هذا يعتبر أمانا، فلو ذهب وقتله أو اعتدى عليه فإن هذا يعتبر نقضا للعهد. كذلك أمنتك، كذلك لا بأس عليك. قال المؤلف: ونحو هذا. فأي عبارة يقولها الإنسان لحربي تدل على التطمين وعلى الأمان فإنه يعتبر أمانا. لو قال له: لا تخف، هل هذا يعتبر تأمينا؟ الجواب نعم. لو قال له مثلا: أنت منا، أو أنا منكم، أو ما أشبه هذه العبارات، فإن هذه العبارات تعتبر تأمينا، فلا يجوز أن يغدر به بعد هذه العبارات. قال المؤلف: ويصح الأمان من كل مسلم. لما ذكر الأمان وذكر بعض ألفاظه، من هذا الذي يقول أجرتك؟ من هذا الذي يقول أمنتك؟ قال المؤلف: من كل مسلم عاقل مختار. هؤلاء أو هذه أوصاف الذي يؤمن أن يكون مسلما، لأن غير المسلم هو بحاجة إلى أمان، فلا يعطي أمانا، فلا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا اعتبار لأقواله، لا بد أن يكون مختارا. من ضد المختار؟ المكره. فلو أنه أكرهه وقال أمنتك فهذا التأمين لا اعتبار له، لأنه صار بإكراه، فلا بد أن يكون مختارا. قال: من حرا كان أو عبدا. حرا يعني غير مملوك، وهذا واضح، لكن العبد الآن العبد يجير، هذا عبد من عبيد المسلمين، قال لشخص حربي أجرناك أو أمناك، هل يعتبر قوله؟ نقول نعم يعتبر قوله، وإن كان عبدا مملوكا، ولكن مع ذلك قوله معتبر في هذا. قال: رجلا كان أو امرأة. رجلا لا إشكال فيها، لكن امرأة هل تؤمن؟ نقول نعم، لو أن امرأة أمنت كافرا أو أمنت مثلا شخصا وفد عليها وهو حربي، فكما قال المؤلف إن تأمينها معتبر. قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. أين الشاهد؟ ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أيا كان هذا الإنسان، سواء كان امرأة أو حرا أو عبدا، ثم أمن فإن تأمينه معتبر. طيب، إذا انتهينا من هذه المسألة، لأن التأمين له ألفاظ، ثم إن المؤمن قد يكون كما عرفت قد يكون حرا أو عبدا أو رجلا إلى آخره. قال بعدها المؤلف: قال: ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة. أمان آحاد الرعية، ما معنى آحاد الرعية؟ يعني واحدا من الرعية، ليس مسؤولا وليس وجيها، من عامة الشعب كما يقال. يجوز أن يؤمن جماعة 5 6 يعطيهم الأمان، وهل يعتبر تأمينه؟ يعتبر تأمينه، ويجب على ولي الأمر أن يراعي هذا الأمان، ولا يقول هذا إنسان عادي، هذا من عامة المواطنين لا اعتبار لكلامه، بل يقال إن تأمينه معتبر. قال المؤلف: الجماعة اليسيرة. وعلم من هذا أنه لو أمن جماعة كثيرة فهل يعتبر تأمينه؟ لا يعتبر. لو أنه أمن 100 شخص فنقول 100 شخص هذا عدد كبير، ربما أضر بنا، فلا بد أن يكون الجماعة يسيرة. لكن ما حد اليسيرة؟ نقول بالعشرة، يعني ب15 مثلا ونحو هؤلاء، ما هناك رقم يعني محدد، لكن يختلف حسب الدولة حسب الكفار. فإذا قلنا إن هذا عدد يسير فإنه كما سمعت، أما العدد الكبير فلا، لأن هذا يضر بنا. قال: وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. أمان الأمير وش فيه؟ يجوز، يعني يجوز أمان الأمير للبلد، يعني يؤمن بلدا كاملا، لكنه قال الذي أقيم فيه. صورتها: هذا السلطان وضع أمراء مثلا على بلدان، أحد هؤلاء الأمراء أمن القرية التي بجانبه، أمن البلد الذي يليه الذي بإزائه، فهل هذا من حقه؟ نقول نعم من حقه. أليس هو مسؤول عن مقاتلتهم؟ ولو هجموا يجب أن يصدهم عنا إلى آخره. نقول نعم واجب عليه، فإذا أمنهم فإن تأمينهم معتبر. هذا معنى كلام المؤلف في أمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. قال: وأمان الإمام لجميع الكفار. الإمام المسؤول الأعظم في الدولة يجوز أن يؤمن جميع الكفار أيا كان، يهودا أو نصارى أو هندوسا أو ملاحدة، فإذا أمنهم فإن هذا من صلاحيته. قال ومن دخل دارهم بأمانهم قال قد أمنهم من نفسه. انتبه لهذا. دخل دارهم، دار من؟ دار الكفار. أخذ فدخل دار الكفار بأمانهم، يعني أعطوه الأمان وسمحوا له بالدخول. والأمان في وقتنا الحاضر يعني يعبر عنه بتأشيرة الدخول، فإذا أعطوه تأشيرة الدخول وأذن له بالدخول فهذا أمان. قال فقد أمنهم من نفسه، إذن لا يجوز له أن يذهب ويقتل فيهم أو يسرق من أموالهم أو يذهب يفجر في مصالحهم، إن هذا يعتبر خيانة. فإن قال هم كفار، نقول هم كفار ولكنهم أمنوك الآن، فكيف تكون هذا التأمين؟ فهذا معنى كلام المؤلف، قال أمنهم من نفسه. قال بعد هذا وإن خلوا أسيرا، قال وإن خلوا أسيرا منا بشرط، بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. قال فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليه. استمع إلى هذه المسألة الغريبة، كيف ذلك؟ هذا إنسان شرطوا عليه أنهم يخلون سبيله لكن مقابل نعطيهم مالا، أنت الآن أسير عندنا لا مانع أننا نخليك تذهب إلى أهلك لكن مقابل 10,000 ريال. قال ما عندي 10,000 ريال. قال اذهب إلى أهلك وأرسل لنا 10,000 ريال. هل يجب هذا؟ هل يجب الوفاء؟ المؤلف قال لازمه الوفاء له، فلما أطلع قوة ذهب إلى أهله فيجب عليه أن يبعث لهم 10,000 ريال، لأنهم اشترطوا عليه والواجب أن يفي بالشرط. فإن قال الحمد لله الذي أنقذني منهم وهؤلاء كفار لا أعطيهم شيئا، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، ويجب على ولي الأمر أنه يلزمه بذلك. الغريب أيضا إن شرطوا عليه أن يعود إليه من عجز لزمه الوفاء به، غريبة هذا. قال اذهب هات 10,000 ريال أرسلها لنا، لكن انتبه إذا ما وجدت العشرة تأتي إلى مكانك عندنا، تأتي أسيرا، هل يلزمه ذلك؟ نقول يلزمه ذلك. قال لزمه الوفاء لهم. إذن في الحقيقة يعجز الإنسان عن التعبير عن عظم هذا الدين وأنه يحترم العهود والمواثيق والشروط، وإن كان في ظاهرها أو في المحتمل منها أنها تضر بالمسلم وربما لحقت به شيئا كثيرا، لكن نقول من يتق الله يجعل له مخرجا، فأنت استعن بالله عز وجل واذهب إليهم. لكنه استأثر المؤلف من هذا، قال إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. لو أنهم أطلقوا امرأة من المسلمين وقالوا إذا عجزت عن الوفاء بالمشروط عليك تأتين إلينا، فالمرأة كما لا أخفاك المرأة ضعيفة والمرأة عورة، فإنه ما يلزمها أن ترجع، بل لا يجوز لها أن ترجع، وعلى ولي الأمر أن يبحث الموضوع معهم، لكن أن ترجع المرأة فلا. إذن الكلام واضح في هذا الباب، وتفاصيله كما ترى يعني متضحة إن شاء الله. قال بعد فصل، قال وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى المصلحة فيها. مهادنة الكفار يعني يعطيهم هدنة صلحا، هذا يجوز، لكن بهذا الشرط إذا رأى المصلحة فيها. أما إذا كان ما في مصلحة وربما لو صالحهم اعتبروا هذا ضعفا منا وربما تقووا علينا، ففي هذه الحال لا يجوز أن نصالحهم، والمسألة كما ترى مربوطة بالمصلحة، المصلحة الشخصية أو مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين. قال ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، الذي يعطي العقد والصلح الإمام، الإمام وربما سمي الملك، ربما سمي الرئيس، فهذا هو الذي يتولى العقول، أو نائبه نائب الإمام. قال: وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. قال: عليه على من؟ على الإمام أن يحمي هؤلاء الذي صالحهم من المسلمين، بمعنى أنه يلزم المسلمين أن يحترموا هذا العهد، ولا يجوز أن يسمح لهم بالمقاتلة لهؤلاء المصالحين. كذلك يقول: دون أهل الحرب، لأن يعني أهل الحرب لا سلطان له عليهم، فإن أهل الحرب يحاربون. قال: وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. إن خاف، من الذي خاف؟ الإمام خاف نقض العهد، يعني هو الآن أعطاهم عهدا لكن خاف، جاءت أخبار أن هؤلاء يبيتون نقض العهد، فما الواجب؟ قال: نبذ إليهم عهدهم. كيف نبذ إليهم؟ ألغى العهد وقال: ليس بيننا وبينكم شيء. وهذا النبذ سرا أو علانية؟ علانية، لا بد أن ينقض العهد وأن ينبذه إليهم علانية. طيب انتبه معي. قال: وإن سبهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. غريب هذا، إن سبهم كفار، سبى من؟ ها، سبهم يعني سبى هؤلاء الكفار الذين صالحناهم، صالحنا مثلا كفارا في بلدة، ثم تفاجأنا أن كفارا آخرين أغاروا عليهم وسبوهم، أخذوهم معهم، ثم صاروا يبيعونهم بالتفريد، هل يجوز نشتري منهم اثنين أو ثلاثة؟ ها؟ نقول: لا، ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأننا قد صالحناهم، وكون هؤلاء الكفار الآخرون كونهم استولوا عليهم واشتروهم أو صاروا يبيعونهم، هذا لا يلغي العهد الذي بيننا وبينهم. فهمتم هذه؟ غريبة لكن هذا حكمها، وهو أنه إذا سبهم كفار وصاروا يبيعونهم لم يجز لنا شراؤهم. قال: وتجب الهجرة. انتبه يا أبا طلحة أنت وجارك، فيكما نعاس، جدد النشاط. فنقول: الهجرة تجب. ما هي الهجرة؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فما حكمها؟ قال: تجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه. هذا إنسان في دار حرب، ما يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم ولا أن يعلم أولاده الدين، فما الحكم؟ الحكم يجب عليه أن يهاجر، أن يدع بلد الكفر هنا ليقيم دينه. وطبعا ما دمنا قلنا يجب، فأنت تعلم أن الواجبات مع ماذا؟ مع القدرة. لو أنه ما يستطيع، والدول الآن لها أنظمة، لها جنسيات ولها شروط للانتقال والإقامة، فهو لا يستطيع أن يظهر دينه ولا يستطيع أن يهاجر، فهذا معذور. نقول: أظهر دينك بحسب المستطاع، تعبد في بيتك حتى يعني يكتب الله لك فرجا، لكن إذا كنت تستطيع الهجرة فالواجب أنك تخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهذا واجب. إذا الهجرة الواجبة ما هي؟ الهجرة الواجبة على من لم يقدر على إظهار دينه، واستطاع الهجرة فإنها واجبة. إذا تجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه واستطاع الهجرة، يجب عليه ذلك. أما إذا لم يستطع فكما عرفت أنه لا تجب. قال: وتستحب لمن قدر على ذلك. تستحب على من قدر على ذلك. قدر على ذلك ما هو؟ على إظهار دينه، يعني استطاع أن يظهر دينه، بل ربما يجد تشجيعا على إظهار دينه، وربما يساعدون في بناء المساجد ويأذنون بالمحاضرات ويشجعون الصوام وما أشبه ذلك، لكنها دار حرب. فالمؤلف يقول: تستحب الهجرة. وهذا في نظر إذا كان يستطيع الهجرة فإن بقاءه بين الكفار هذا كثير لسوادهم، تكثير لسوادهم، والظاهر ما يقال تستحق فقط بل يقال يجب عليه أن يخرج من بينهم حتى لا يكثر سواد الكفار. ثم حتى لو سمحوا له بإظهار دينه هناك تبعات، هناك ولاء لهؤلاء الكفار، ثم سوف يصبح ويمسي برؤية المنكرات التي ما يستطيع إنكارها، وسوف يسمع الشرك ومسبة الله عز وجل. فكل هذه تؤكد أنه يجب عليه أن يهاجر إذا استطاع. وهذه على كل حال الإنسان يقدرها بقدرها، فربما بعض الناس يقول نعم هناك قدرة على إظهار الدين، وهناك أشياء تصيبنا في نقص ديننا، لكن هي أحسن بكل حال مما لو قدمنا إلى بلدنا. فهذا على كل حال كما لا يخفى الإنسان يقارن بين المصالح والمفاسد. قال بعدها: ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، فالهجرة مستمرة إلى قيام الساعة ما دام أن الجهاد باق والقتال موجود، فالهجرة لا تنقطع. لكن يجب أن تعرف أن الهجرة تنقطع من مكة، فإن الله تعالى حفظ مكة فلن تعود بلد كفر بإذن الله عز وجل، لا هجرة بعد الفتح. ففتح مكة فتح نهائي، فلن تعود إلى أن تكون بلد شرك يخرج الناس منها. نعم يوجد فيها من المخالفات والمعاصي كغيرها من البلدان، لكن أن تعود بلد شرك يقال الناس أخرجوا من مكة هذا لا يكون ولله الحمد. إذا الهجرة كما تبين من عموم البلدان. قال ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. كذا عندكم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه، كذا العبارة إلا من بلد بعد فتحه، يعني كان والله أعلم أنه إذا فتح البلد واستولى عليه المسلمون فإنه لا هجرة حينئذ ويبقون فيه لأن الغالب ستكون المسلمين. ربما هذا المقصود، والعبارة على كل حال قلقة إلى حد ما. طيب نفرق أيضا هنا بين الهجرة التي تكون من بلاد المسلم من بلاد الكفار وبين الخروج من بلد المعاصي والفتن. فالخروج من البلدان التي فيها فتن ومعاصي وهي إسلامية هذه لا تسمى هجرة، وإنما تسمى فرارا بالدين، فر بدينه من الفتن، كما هو الواقع في بعض البلدان الإسلامية. ربما لوحق المسلمون وربما ضيق عليهم في شعائر دينهم، فيقال إذا بلغت الحال هذا المبلغ وخشي الإنسان يفتن في دينه فإنه يخرج، ليس على أنه هجرة لكن على أنه فرار بدينه من الفتن، يخرج حتى يخرج الله عز وجل. طيب فإن قلت ما الفرق بين هذا وهذا، إذا خرج مهاجر أو خرج فارا بدينه بينهما فرق؟ نقول بينهما فرق، لأنه إذا خرج فارا بدينه من الفتن إذا تغيرت الحال أو تغير الحاكم أو سمح بإظهار الدين فله أن يرجع، بينما إذا خرج مهاجرا فإنه لا يرجع لأنه ترك بلده لله عز وجل، فإنه لو تغيرت الحال فإنه ما يرجع. ولهذا الصحابة الذين هاجروا من مكة لما فتحت وصارت بلد إسلاميا ما سمح لهم بالبقاء في مكة، ما أذن لهم، مع أن مكة أفضل البقاء، لكن لأنهم تركوها لله فلا يجوز أن يرجعوا إليها. فهذا هو الفرق بين أن يقال أنه هاجر أو خرج فارا بدينه من الفتن. طيب ثم نختم جلستنا بالباب القصير حتى نقف إن شاء الله الأسبوع القادم على كتاب القضاء. انتبه له. قال: باب الجزية. انتبه. قال: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا بالجزية. الجزية سيأتينا بعد قليل مقدارها، وأنها مال يلزم به هؤلاء المذكورون، يعطونه الإمام هذه الجزية. فممن تؤخذ الجزية؟ قال: تؤخذ من اليهود والنصارى المسمون ماذا؟ أهل الكتاب. تؤخذ من اليهود والنصارى المسمين أهل الكتاب. كذلك المجوس. من المجوس؟ عباد النار. فالمجوس أيضا تضرب عليهم الجزية. واعلم أن ما قاله المؤلف هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، وهو أن الجزية من أهل الكتاب والمجوس خاصة، ولكن الصواب أن الجزية يا إخوان تؤخذ من كل الكفار أيا كان، أهل كتاب أو مجوسا أو هندوسا أو ملاحدة أو كانوا مشركين عرب مشركون، إنهم تؤخذ منهم الجزية. فالمهم أن الجزية مقابل أن يبقوا على ما هم عليه. قال المؤلف: إذا التزموا أداء الجزية، قال: وأحكام الملة. التزموا أحكام الملة، بمعنى لم يظهروا صليبا ولم يظهروا خمرا، إنما يتعبدون في أماكنهم، فهؤلاء يقرون على ما هم عليه وتؤخذ منهم الجزية. قال: ومتى طلبوا ذلك لزمهم إجابتهم وحرم قتالهم. يعني إذا قالوا سنعطيكم الجزية، ضعوا عهدا بيننا وبينكم ولا تقاتلون، فإن المؤلف يقول يجب إجابتهم، تلزم إجابتهم، ولا يجوز أن نقاتلهم. نقول: لا، ما نريد الجزية، لا بد أننا نقطع رقابكم. نقول: هذا ما يجوز، بل يجب أننا نجيبهم ويحرم قتالهم. قال: وتؤخذ الجزية في رأس كل حول. هذا من حيث متى تؤخذ؟ في رأس كل حول. إذا الجزية مثل ماذا؟ مثل الزكاة، سنوية، ليست شهرية ولا يومية، بل تؤخذ على رأس كل سنة. طيب، تؤخذ ممن؟ قال: من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط الذي ليس بالغني ولا بالفقير 24 درهما. قال: وممن دونه 12 درهما. إذا الجزية تؤخذ من أصناف ثلاثة: من الموسرين والمتوسطين ومن دون المتوسطين، تؤخذ على التقسيم الذي ذكر المؤلف. ولكن اعلم أن قوله 40 درهما 24 إلى آخره، الصواب لا تحديد لها، هذه تحديدات قديمة مبنية على زمنها، والصواب أنها ينظر فيها إلى حال الزمن وحال المكان، وأيضا ينظر فيها كما قال المؤلف إلى الإيسار من عدمه. فإذا ما نقررها بقدر معين، يقال الإمام اجتهد واضرب الجزية. لكن الجزية كما علمنا تؤخذ على الأفراد، ليس على المجموع، بل تؤخذ من الجميع على الجميع. قال بعدها: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن. هؤلاء لا جزية عليهم، الصبي والمرأة والشيخ الفاني الكبير الذي ليس به قوة ولا عنده صنعة، شيخ كبير يعني يعد أيامه في الدنيا عدا، فهذا لا جزية عليه. كذلك ولا زمن، وهو الذي يقعده المرض أو به إعاقة لا يستطيع أنه يتحرك معها، هذا لا جزية عليه. كذلك لا جزية على أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. أما الفقير الذي لا يعجز عنها فيقال اتجر اشتغل. قال: ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. من أسلم بعد وجوب الجزية إننا نشجعه ونقول: لا جزية عليك، سقطت. قال: وإن مات أخذت من تركته. إن مات من؟ من وجبت عليه الجزية وهو كافر، فإننا نقول: أعطونا الجزية، لا يحق للورثة أن يأخذوا المال ويمنعون الجزية. قال: ومن اتجر منهم إلى غير بلدي ثم عاد، قال: أخذ منه نصف العشر. انتبه، هذا شيء آخر. قال: من اتجر منهم، منهم تعود على من؟ على الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية. اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد، يعني ذهب من منا واتجر واشتغل بمكاسب ثم عاد إلينا. قال: أخذ منه نصف العشر. مقابل ماذا؟ مقابل أنه يدخل بلادنا وينتفع بهذا المال الذي حصله من التجارة، فيضرب عليه نصف العشر، وهذا غير الجزية، هذه ضريبة على تجارته. طيب، إن دخل إلينا تاجر حربي، قال: أخذ منه العشر. هذا تاجر حربي، وعرفت قبل قليل من المراد بالحربي. دخل علينا وهو تاجر من أصحاب رؤوس الأموال، فمقابل أنه يدخل وينتفع بدخوله وربما يتاجر عندنا، تقول: يلزمك العشر، عشر تجارتك. ما الدليل على هذه المسألة والتي قبلها؟ نقول: هذه من اجتهادات عمر رضي الله تعالى عنه. إن عمر كان يلزم هؤلاء في الصورة الأولى بنصف العشر، وفي الصورة الثانية بالعشر، فهي سياسة عمرية رضي الله تعالى عنه، وأخذت بالقبول واعتمدها الفقهاء كما ترى. قال: ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه، إلى قول: حل دمه وماله. هذا إنسان نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، قال: ما أعطيكم الجزية، أو قال: لا ألتزم أحكام الملة، وصار كما قلنا يظهر شعائر الكفر، وربما شرب الخمر، وربما أظهر الناقوس والصليب. هؤلاء بهذا الفعل ينتقض عهدهم، لأن هذه منابذة واضحة. كذلك قتال المسلمين، لو قتل المسلمين فإنه يعتبر نقضا للعهد. قال: قتال المسلمين ونحوه، ونحوه هذا القتال من العدوان والإفساد وما شبه ذلك. قال: أو الهرب إلى دار الحرب. كل هؤلاء إذا فعلوا أمثال هذه الأفعال فإنهم انتقضوا عهدهم، أو ينتقض عهدهم ويحل دمهم ومالهم. وماذا يصبحون؟ يصبحون محاربين. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. لما ذهب هذا الذي كان يعطينا الجزية، ذهب إلى بلاد الكفار، طيب أولاده نساء عائلته عندنا، هل نكر عليهم ونقتلهم؟ نقول: لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأما أنتم فأنتم على عهدكم. لكن لو ذهبوا معه إلى دار الحرب، فإنهم إذا ذهبوا معه هذا دليل على موافقتهم على النقض، فيعاملون معاملة واحدة. إذن كما ترى النساء والأولاد الذين لم يوافقوا مثلا أباهم فإن حقهم محفوظ. هذه أخلاق المسلمين. إذن الذين يأتون إلى بعض أسر المسلمين أو أولادهم ثم يقتلونهم أو يحبسونهم بحجة أن أباهم فعل كذا وكذا، هل هذا من أخلاق المسلمين؟ هذه من أخلاق الوحوش ومن أخلاق المجرمين أما الإسلام فإنه من أبعد ما يكون عن هذه التصرفات، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما ذنب النساء والأولاد؟ وكذلك ربما ما ذنب الرجال من إخوانه وأعمامه وما شبه ذلك؟ لكنهم يتخذون هذه الأساليب من باب الضرب على هذا الذي يطلبونه، ولكنه أسلوب وحشي ليس من الإسلام في شيء. إذن تم لنا ولله الحمد هذا الباب والباب الذي قبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، والحمد لله رب العالمين.